بالنسبة للسرقة سيدنا الشيخ، حد السرقة يعني معروف ربع دينار. نعم. طبعا ليس دينار أردني. لا. وإنما دينار الذهب. الذهب نعم.